Oh,

الذي لولاه ما اجتمعنا ولولاه ما كانت هذه الساحة فبواسطة من فضل الله انتشرت دعوتها وبكرم الله صارت أنوار صاحبها في محبيه. قلبي فرح بأن تحقق في هذه الساعة وفي هذه الساعة قول خالقنا سبحانه وتعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وها نحن نرى الجائزة قد أعطيت لمن استمع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى فتنزلت عليه رحمات الله سبحانه وتعالى وسيراها يوم يقرأ هذه الآية في سد الجنة بجوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. صلي على جمال سيدنا النبي فليكن مؤذنا كما قال شيخنا رضي الله عنه لرجل ذكر الله بصوت عالي فقال له لقد فضحت نفسك ان كنت من ارباب الاحوال فقد فضحت نفسك وإن كنت غير ذلك فحسابك عند ربك. فحبيبنا صلى الله وسلم عليه ليس في حاجة إلى أن تتغنى باسمه بغير الاقتداء به. فهذا المكان الذي يتشرف بكم وتتشرفون فيه بشيخكم رضي الله عنه كان وكانت مزرعة الصدق عملا بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأنا وكأني أسمعها من شيخنا رضي الله عنه حينما يرددها في السحر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. فقال رضي الله عنه نادى المنادي بتلطف يا أيها الذين آمنوا فأعطاكم بشارة الإيمان وأنتم في ظهور آبائكم قبل خلقكم يا أيها الذين آمنوا فما أعظم وما أكمل وما أجمل أن يرحمنا ربنا سبحانه وتعالى وينادينا بصفة الإيمان. وإيمان المرء أن يكون صادقا مع نفسه ملتزما شرع ربه يؤم مساجده ويكون معه في كل حال. ولقد شهد حبيبنا صلى الله وسلم عليه بالمؤمن وبشرنا لنكون معه اذا رايتم الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان. هذه بشاره سيد الرسل لامته. اذا رايتم الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان. وكانه صلى الله وسلم عليه اراد ان تكون هذه البشاره الى ان يرث الله الارض ومن عليها. فشريعه الحق سبحانه وتعالى صدق في الطاعه وتقواه عمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وانا ارى هذه الثلاث في شيخنا رضي الله تعالى عنه وارضاه كان اذا تكلم بالاء القران واذا تحدث بحديث سيد الانام صلى الله وسلم عليه. اذا مد يده ترى سنه حبيبنا صلى الله وسلم عليه متمثله فيه. فإذا رأى أحدا يأخذ شيئا لشماله وكأن القيامة قد قامت لأنه خالف سنة من سنن رسول الله صلى الله وسلم عليه. فلا يرضى لنفسه ولا يتحرك لحاله ولكن يغضب رضي الله عنه اذا لم يرى سنة رسول الله صلى الله وسلم عليه. الرضا بالقديم فكان يقول رضي الله عنه ظللت في شبابي الى الاربعين سنة فقر لم يره احد على كتفه الحناء ثم يمر بها باعيا فمن الناس من يشتري ومن الناس من يدعي ومن الناس من يقول كيف تكونون مستجابين الدعوة وأنتم لا تستطيعون أن تطعمون. اقتدى بجده المصطفى صلى الله وسلم عليه فجوع يوما واشبع يوما. ولقد كان يذكر رضي الله عنه ليعلمنا ان نشكر المنعم على نعمه. يقول: في يوم ذهبت الى الجيران ثم اخذت منهم بعض القشر من البطيخ، فاخذت واحدة زيادة عن اخوتي، فيقول رضي الله عنه: تقول له امه: وكان طماع يا احمد، فقال: استغفري لله. هكذا كان رضي الله عنه الرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. كان يعد نفسه حتى اننا كنا نسمع منه انينا كانين السكنى. يقول في سحره: انا المقصر، انا الراجي، انا المذنب، انا الفقير الى عفوك، حتى تطلع الشمس يخاف اللقاء ويقول لاحبابه: لو نادى مناد يوم القيامة ويقول: يا احمد ادخل النار، ما الذي يرد عني هذا غير ربي وشفاعة حبيبي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما ركن لطاعة وما ركن لأحد وما استعذر مدحا. ماذا يقول؟ ماذا أفعل بكم يوم القيامة؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هكذا كان شيخنا رضي الله عنه صادقا مع ربه، يسارع إلى رضاه ولا يسارع إلى رضا أحدا، ولا يجامل أحدا في الله. مرة أمر أخي وحبيبي الحاج صالح بن رضوان أن يحضر الطعام، وبعد أن أحضره قال له: ارجع به. فنحن على قدر حالنا نخشى الناس ونخافهم. قال له: ارجع يا صالح، فوالله لن اجامل الا حضرة النبي صلى الله وسلم عليه. قال له: مر على قلبي قول حبيبي صلى الله وسلم عليه: لا ياكل طعامك الا تقي. فنظرت فلم اجد احد، أجامل حبيبي أم أجامل الناس؟ والله لن أجامل إلا حبيبي صلى الله وسلم عليه. هكذا كان صادقا مع ربه وصادقا في حب حبيبه صلى الله وسلم عليه. كان رضي الله عنه يكره الكذب ويكره النفاق أمره بالتوبة مرة أو مرتين أو ثلاث، وإذا رأى كاذبا كان ينكره ويقول له كن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وكان يقول بكلامه اللطيف الخفيف أخذت درجة كنت قريبا من أبي بكر الصديق رضي الله عنه بصدق. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولقد كان لدي حادثة أريد أن أذكرها لتنتهي نفسي عن الكذب وينتهي الكذابون عن الكذب. كان شيخنا رضي الله عنه قد عاهدني أن أقوم السحر وأن أكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله وسلم عليه، فغلب علي النوم فكنت خائفا منه أجري إلى المسجد لكي لا يراني. وحينما دخلت المسجد وصليت كانت الساعة 6:15 صباحا أو 6:10 صباحا، وأنا خارج من المسجد فوقفني فقال لي رضي الله عنه صليت الساعة 8 للعابدين؟ قلت له صليت الساعة 6:15. قال كذبت، انت صليت 6:10 فعلت فعلتين، تركت صلاة الجماعة وكذبت. فنهرني ولطمني على وجهي رضي الله عنه وقال انا معك في هذه الايام فكيف اذا اتتني المنية وكنت بجواه ربي سبحانه وتعالى فماذا تفعل بعد؟ لم يمال احدا ولم يقدم احدا على احد الا بالصدق وبالاخلاص مع الله عز وجل. كان لا يعرف احدا لجماله او لجاهه او لمنصبه، انما كان يعرف الواحد اذا كان على طاعه الله ومحبا لرسول الله صلى الله وسلم عليه. ولا اكون قد تجاوزت حدودي ان اقول ان هذه الساعه التي تضمنا جميعا بنيت على الصدق وبنيت على المحبة وبنيت على الإخلاص. وكان دائما رضي الله عنه يقول لأحبابه اذكروا قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لا أطيل عليكم، فالمجلس عامر بالعلماء وعامر بالصالحين. المفتقرين إلى الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء وأن يبارك جمعنا وأن يبارك أهلنا وأن يبارك وطننا وأن يبارك بلادنا وأن يبارك زعيمنا وأن يجمعنا وإياكم بحضرة نبينا صلى الله وسلم عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وجمعني وإياكم بسيد المرسلين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة مولانا الحاج زين العابدين أحمد رضوان، والتي تحدث فيها عن شيخنا فضيلة مولانا الحاج أحمد رضوان، يتلوها علينا القارئ الشيخ الريض القديم الذهب يردها في يسير طلبا وهبا وطلبا سحب انعم لنا ارتكبا وطيب فاكر بآن هلبقا غربا ولن يفوت الغناء هوية تائبة إن الحياة ينبت الأزهار في الأكل مولاي لذلة مناسبة فلا تدعن بذبات مدازمة وأبدا يا إلهي حسن خاتمة من بعد زورات سكان كاظمة هو حياة يطاقي موت في حفر رسول الله يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أجرنا تسلمت عليه بروحه اقاضت والله جروحه تسلمت عليه بروحه اقاضت والله يا رسول الله ذلك هامت بسعدت والله وتارت منه ويعد لله يا رسول الله أجرنا لما في طيبة طبتم وتقال حبيب طبتم وحياتي يا صاحي موت في حب رسول الله يا رسول الله أجرنا سلمت عليه جروحي اقرصت والله جروحي هو نصف صدر المشروح هو طه رسول الله يا رسول الله أجرنا سلمت عليك بروحي اقرضت والله جروحي سلمت عليك بروحي اقرضت والله جروحي سلمت عليك بروحي اقرضت والله جروحي سلمت عليك بروحي اقرضت والله جروحي هو مصدر المشهود هو طه رسول الله يا رسول الله أجرنا العمر عليه بذكره بين يديه فأوقفت العمر عليه بذكره بين يديه فأوقفت العمر عليه Oh, ودعوت بقوم الله ومدحت بغيبة الله ودعوت بقوم الله أن يحشرني أولها بلواك وسود الله يا سود الله يا جنة يا سود الله يا جنة يا سود الله يا جنة الأرض رسول الله الأرض رسول الله لما أنزلت لحالي وفي الدرب عطاك سؤالي ووقفت على الأعتاب وبكيت له في البال وبكيت له من بعد وبالرفح دون عتاب قد جاد رسول الله يا رسول الله يا جرنا فشعرنا به يسمعنا لم يكد الكون يسعنا فشعرنا به نسمعنا لم يكد الكون يسعنا ربناه به فاجمعنا على حوض رسول الله يا رسول الله فشعرنا لم يكد الكون يسعنا لم يكد الكون يسعنا ربناه به فاجمعنا على حوض رسول الله يا رسول الله اجبنا Thank you. فمطاعم ثم أمين بالعرش له تمين فمطاعم ثم أمين هو أساس القلب أمين من عبد رسول الله يا رسول الله